بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى البرهان الخامس من براهين التوحيد ودلائله، مما انتظمته واشتملت عليه آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. القرآن كله برهان وحجة، وهذه الآية العظيمة المباركة التي هي أعظم آية القرآن الكريم أفردت وأخلصت لتقرير التوحيد وبيان براهينه ودلائله، ففيها من الحجج البينات والدلائل الواضحات والبراهين الساطعات التي فيها قيام الحجة واتضاح السبيل وانقطاع المعذرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. آية يكاد كل مسلم على وجه الأرض يحفظها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن الشأن كل الشأن في فهم هذه الآية المباركة وتدبر دلالاتها وعقل معانيها وتحقيق ما قررته ودلت عليه من وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال كلها والأقوال جميعها الظاهرة والباطنة، والبراءة من الشرك كله. وفيها أنواع من الدلائل والبراهين على هذا التوحيد الذي هو الغاية من خلق الناس وإيجادهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. البرهان الخامس في هذه الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا برهان بين وحجة واضحة في تقرير التوحيد وإبطال الشرك ونقض ما يتعلق به المشرك المندد المعدد المتخذ للآلهة شركاء مع الله. وقضية الشفاعة هي قضية حساسة وخطيرة، وانزلق فيها أقوام في قديم الزمان وحديثه منزلقات مهلكة. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم يريد لنفسه النجاة والفوز أن يكون في باب الشفاعة معتدلا، أن يكون في باب الشفاعة معتدلا، وأن لا ينخرط مع من انخرط في أنواع من الضلال وصنوف من الباطل وممارسات شركية تحت مسمى الشفاعة. ومن المتقرر عند أهل العلم أن تغيير أسماء الأشياء لا يغير حقائقها، فمن يسمي الشرك شفاعة يبقى على حقيقته شركا، لا تتغير حقيقته بتغيير اسمه. وقعت من أقوام ممارسات شركية في قديم الزمان وحديثه تحت مسمى الشفاعة. وتأمل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليس مبررا ولا مسوغا لتلك الممارسات الشركية وعبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا من ذلك لنفسه، فضلا عن أن يملك شيئا منه لغيره. نظيرها قول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي ليس بيدهم أمر وليس بيدهم ملك وليس بيدهم عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، فكيف يتخذون شفعاء ووسطاء وشركاء وأنداد لله تبارك وتعالى؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وينبغي أن تنتبه هنا أيها الأخ المسلم أن هؤلاء وقعوا في منحدر ومنزلق، دخلوا فيه وتورطوا فيه من جهة تعظيمهم للصالحين والأولياء تعظيما ليسوا حقيقين به ولا أهلا له، حيث رفعوهم فوق قدرهم وأعلوهم فوق منزلتهم وأعطوهم من خصائص الرب تبارك وتعالى وصرفوا لهم من حقوقه سبحانه وتعالى. وإذا قيل لأحدهم في القديم والحديث لما تفعل ذلك ولما هذه الممارسات، قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: هؤلاء لهم حظوة ولهم خصوصية عند الله ولهم مكانة ولهم منزلة ولهم جاه ولهم قدر، فأنا أجعلهم واسطة بيني وبين الله تبارك وتعالى، شفعاء لي عند الله جل وعلا، تقضى حاجاتي من خلالهم، وأطلب طلباتي من جهتهم، فهم وسيلتي إلى الله، وهم الواسطة بيني وبين الله، وهم شفعائي عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كلما عرضت له حاجة وكلما عن له طلب اتجه إلى قبور هؤلاء وأضرحتهم وما يسمى بالمشاهد والمزارات ونحو ذلك. ولا تسأل عن أنواع الشرك التي تمارس هناك تحت مسمى هذا شفيعي عند الله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة عظمى وبلية كبيرة وورطة عظيمة، هي من أكبر الورطات وأخطرها، دخل فيها أقوام وأقوام في قديم الزمان وحديثه. تحت مسمى الشفاعة يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله، بل ويسجد ويركع لغير الله تبارك وتعالى، وتصرف أنواع العبادة ذلا وخضوعا وانكسارا ورغبا ورهبا وطمعا إلى من لا يملك شيئا ومن ليس بيده شيء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي لما تفعلون ذلك، ومن جعلتموه شفيعا ووسيطا بينكم وبين الله لا يملك شيئا وليس بيده شيء، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. من منة الله على المؤمن، بل من أعظم أسباب نجاته وسلامته، ارتباطه بالقرآن، وكلما كان مرتبطا بالقرآن كانت النجاة والسلامة. وانظر أثر الارتباط بالقرآن وآياته وحججه وبيناته في النجاة والسلامة من هذا المنزلق ومن هذه الورطة التي وقع فيها من وقع وتورط فيها من تورط. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه حال أهل الإيمان خلاف حال أهل الشرك والضلال. وأنذر به، أي بالقرآن الكريم، من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أهل الإيمان، أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، أهل الخشية، أهل المراقبة لله، الذين يخشون الله في الغيب والشهادة والسر والعلانية، الذين يعلمون أنهم سيقفون يوما أمام الله سبحانه وتعالى ويجازيهم، خلقهم وأوجدهم في هذه الحياة وسيقفون موقفا أمامه للمجازاة والمحاسبة على ما قدموا من أعمال في هذه الحياة. وأول شيء يسألون عنه التوحيد، ماذا كنتم تعبدون؟ هذا السؤال يوجه إلى كل الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ وهنا أو في ذاك المقام يتساقط الباطل وتتهدم عراه، وتظهر العداوة بين أهله، وتبرأ الأتباع من المتبوعين، والمعبودين من العابدين، وتقطعت بهم الأسباب، كل ذلك يضمحل ويتلاشى ولا يبقى منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالمؤمن الذي يخاف ذلك اليوم ويخشى الله ويخشى عقابه ويستحضر وقوفه أمام الله ويعلم أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة التوحيد فإنه يخاف ويخشى ويخلص ويوحد ويبرى من الشرك. ولهذا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال العلماء في كتب التفسير إن ليس منصوبة على الحال، أي أن هذه حالهم، حال هؤلاء أنهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قلوبهم ليست متعلقة إلا بالله، ليست ملتجئة إلا إلى الله، ليست راغبة إلا إلى الله، ليست خائفة إلا من الله، ليست طامعة إلا فيما عند الله، ليست متوكلة إلا على الله. آمالها، أطماعها، رجاؤها، خوفها، كل أمورها لله جل وعلا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليست قلوب متعلقة ولا ممزقة ولا مشتتة بأرباب أو بتراب أو بقبور أو أضرحة أو نحو ذلك، وإنما القلوب بالله سبحانه وتعالى متصلة وبه واثقة وإليه ملتجئة، وتعلم أنه لا ملجأ من الله ولا ملجأ إلا إليه، تفر إلى الله لا إلى غيره، وتلتجئ إلى الله لا إلى غيره، وتعتمد على الله لا على غيره، وتسأل حاجتها من الله لا من غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه حالهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وبهذا يتحقق للعبد التقوى، تقوى الله سبحانه وتقوى عذابه وسخطه وتقوى ناره، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه حال أهل الإيمان، وهي ثمرة مباركة من ثمار ارتباطهم بالقرآن الكريم وكلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. آية الكرسي وحدها لو فهمها هؤلاء أهل تلك الممارسات الخاطئة لما فعلوا ما فعلوا، ولكن يقرأ الواحد منهم آية الكرسي ثم بعد لحظات يهدمها، يقرأها بلسانه ويهدمها بفعاله بالتجائه إلى غير الله سبحانه وتعالى ونذره لغيره وذبحه لغيره وتوكله على غيره وتذلله وخضوعه وخشوعه لغيره إلى غير ذلك من الأعمال التي هي حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كانت آية الكرسي جاءت لتقرير التوحيد وذكر براهينه، ولما كان موضوع الشفاعة من الموضوعات التي انزلق فيها أقوام في القديم والحديث، جاء في الآية تجلية هذا الأمر وبيانه وإرساء قواعده وبيان صحيحه والتحذير من باطله. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر له جل وعلا، والملك ملكه، والخلق خلقه، والالتجاء إليه وحده جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأمر الشفاعة له وبيده، وهي ملك له سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد مهما كان ومن كان أن يشفع عند الله ابتداء، بل لا يملك أحد شفاعة عند الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال في آية أخرى وفيه توضيح لهذا المقام، بل في القرآن آيات كثيرة توضح هذا الأمر، سنأتي على شيء منها بإذن الله. يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وأم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، هذا هو الرد على هؤلاء. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه تحشرون. له ملك السماوات والأرض، ومما يدخل في هذا الملك ملك الشفاعة. ولهذا لاحظ الأمرين، أن الشفاعة بالإذن وأن الملك ملك الله، وانظر هذا أيضا في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مملكته وخلقه، فمن الذي يشفع عنده بدون أن يأذن؟ الضلال من أهل الشرك والباطل عياذا بالله عياذا بالله قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، ونظروا ووجدوا أن الملوك والزعماء والرؤساء وأهل الرئاسات يستطيع أهل الجاه من المجتمع وأهل المكانة العالية من المجتمع أن يدخل هكذا ابتداء عند السلطان ويقول نريد أن تفعل كذا، وربما يرضخ أو يستجيب تقديرا لجاهه ولمكانته ولشأنه في المجتمع، فيدخل ابتداء بدون استئذان. فقاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وجعلوا بينهم وبين الله شفعاء ووسطاء، فحاجاتهم وطلباتهم ورغباتهم كلها يجعلونها من خلال هؤلاء، يجعلونها من حتى إذا أراد أن يذكر الله، بعضهم بلغ به المبلغ أن يجعل ذكره لله سبحانه وتعالى من خلال هؤلاء الوسطاء. حدثني شخص عن نفسه وقد من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، يقول كنت على طريقة من طرق الضلال، وكان شيخ الطريقة علمني أن يكون ذكري لله من خلاله. إذا أردت أن أذكر الله إما أن آتي عند الشيخ أو أستحضر صورة الشيخ أمامي حتى تحضر أمامي، ثم أذكر الله من خلال الشيخ. وأفهمني أن ذكرك لله يصل إليه بهذه الطريقة، وأنت تحتاج إلى هذه الطريقة في ذكرك لله سبحانه وتعالى. يقول ثم اضطرني الأمر يوما من الأيام أن أسافر من تلك البلد إلى بلد أخرى، وأتيت الشيخ وقلت له الآن ماذا أصنع، أنا سأسافر مضطرا. قال تمرني غدا، ثم مررته فأعطاني صورة له وقال هذه خذها معك، كل ما أردت أن تذكر تجعلها أمامك وتذكر الله من خلال الصورة حتى يصعد الذكر لله سبحانه وتعالى. ممارسات والعياذ بالله باطلة، كلها ورطوا فيها العوام والجهال وأدخلوهم في الشرك وفي الضلال تحت مسمى واسطة أو شفيع لي عند الله سبحانه أو وسيلة لي عند الله سبحانه وتعالى، فورطوا الناس ورطات وأدخلوهم في هلكات تضرهم في الدنيا والآخرة. فمثل هذه الأعمال تبطل بقراءة القرآن، بعقل القرآن، بفهم القرآن، بتدبر القرآن. لو كان من قيل له هذا الكلام قرأ آية الكرسي وحدها وفهمها لم يقع فيما وقع فيه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انظر هؤلاء المضلين كيف يورطون الناس، ثم انظر إلى دعاة الحق، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه بسبب هذا الخلط المشين وقلب الأوراق أدخل دعاة الضلال وأئمة الباطل عوام الناس وجهالهم في الشرك الصراح وفي الكفر بالله سبحانه وتعالى تحت مسمى الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، من فقه هذه الآية أنك إذا أردت أن تحظى بالشفاعة وأن تكون ممن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، بل إذا أردت أمرا أعظم من ذلك أن تكون شفيعا أنت، لأنه يشفع الصالحين من عباد الله، فتطلب ذلك ممن؟ قل لله الشفاعة جميعا، أطلبه ممن هو مالك لذلك. ولهذا تقول في دعائك سائلا ربك سبحانه وتعالى: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل نبيك شفيعا لنا يوم القيامة. هذا سؤال صحيح، لأنك طلبت الشفاعة ممن بيده الشفاعة. أما غير الله سبحانه وتعالى فليس بمالك لها، ولا يمكن أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله جل وعلا. وهنا أخي تأمل حتى نفهم بمزيد فهم قوله في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اقرأ الآية التي قبل هذه الآية، اقرأ الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي للشفاعة وإلا إثبات لها؟ ولا شفاعة، نفي للشفاعة. وفي القرآن مواضع أخرى فيه إثبات للشفاعة، ومن ذلكم ما جاء في آية الكرسي، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله للشافع. وأيضا بشرط آخر يأتي في القرآن، وهو رضاه عن المشفوع له: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وعليه ينبغي أن نفهم هنا أن القرآن جاء فيه فيما يتعلق بالشفاعة إثبات ونفي. في القرآن شفاعة منفية، وفي القرآن شفاعة مثبتة. ويجب على المسلم أن يفهم ما الشفاعة التي نفيت في القرآن وما الشفاعة التي نفيت في القرآن. من لم يفهم هذا وضع هذا محل هذا وذاك محل هذا، وهنا يقع الضلال. القرآن فيه شفاعة منفية، ولا خلة ولا شفاعة. في القرآن شفاعة نفاها الله، وفي القرآن شفاعة أثبتها الله. ومن لم يفرق بين الشفاعتين خلط بين الأمور ووقع في الضلال. فما الشفاعة التي نفاها القرآن؟ ما الشفاعة التي نفاها القرآن؟ قال أهل العلم: الشفاعة التي نفاها القرآن تشمل أمرين. الشفاعة التي نفاها القرآن تشمل وتنتظم أمرين. الأمر الأول: الشفاعة لمن هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. الشفاعة لمن هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. فهل من مات مشركا ولقي الله سبحانه وتعالى على الشرك وعلى الكفر بالله، هل تنفعه شفاعة الشافعين؟ هل تفيده شفاعة؟ من مات وهو يشرك بالله، يعبد مع الله غيره، يتخذ مع الله الشركاء، هل تنفعه الشفاعة؟ اقرأ القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة للمشرك ليست مجدية وليست بنافعة، حتى لو كان الشفيع أفضل الشفعاء وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأعلاهم منزلة. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى، وسأتحدث عن قصة الآية لاحقا، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، ولكن منعه الله سبحانه وتعالى من ذلك ونهاه، بل إنه جاء عنه الاستغفار. فهل استغفار إبراهيم لأبيه نفع أباه؟ وإبراهيم من أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أولي العزم من الرسل، ومكانته لا تخفى، إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، وخليل الرحمن، اتخذه الله خليلا، جاهه عند الله عظيم ومكانته عالية. استغفر لأبيه فما غفر الله لأبيه. استغفر لأبيه، قال رب اغفر لي ولوالدي، استغفر لأبيه، لكن ما قبل. بل اسمع ما جاء في صحيح البخاري، اسمع وانظر للأمر العجيب. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أبيه غبرة وقترة. الحديث في صحيح البخاري: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة. على وجه من تكون الغبرة والقترة؟ الكفار. وعلى وجهه غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم، يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصيني؟ ألم أقل لك لا تعصيني؟ رأى على وجهه ما يرى على وجوه الكفار، رأى على وجهه الغبرة والقترة، قال: ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال: فاليوم لا أعصيك، اليوم أنا مستعد للطاعة، متهيئ، أمرني بالذي تريد، اليوم لا أعصيك. قال: فاليوم لا أعصيك، ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال: فاليوم لا أعصيك. فتوجه إبراهيم الخليل إلى الله سبحانه وتعالى، قال: يا رب، يا رب، قال يا رب، ألم تعدني ألا تخزيني في هذا اليوم؟ يا رب، ألم تعدني ألا تخزيني في هذا اليوم؟ وأي خزي يا رب من أبي الأبعد؟ أي خزي يا رب من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. مسألة مفصولة منتهية، لا شفاعة شافع ولا أمر آخر. إني حرمت الجنة على الكافرين، من مات على الشرك لا يطمع في مغفرة الله. إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال: انظر، يقال لإبراهيم انظر تحت قدميك، وإذا بذيخ ملطخ، هذا والده، وإذا بذيخ ملطخ، الذيخ ذكر الضباع، يحول الله عز وجل هيئته على تلك الهيئة، وإذا بذيخ ملطخ ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أي جاه أعظم من جاه إبراهيم الخليل عليه السلام وجاه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ جاهه عند الله عظيم، وها هو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول له الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر تحت قدميك، وإذا بذيخ ملطخ، يكون على هذه الهيئة، ثم يحمل بقوائمه ويلقى في نار جهنم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تأمل قصة موت أبي طالب الذي نصر النبي وآزره وأيده، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمه، كل هذه الصفات كانت موجودة فيه. لما أدركته الوفاة حضر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أبو جهل، وكان عنده أيضا عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، فكانوا جالسين عنده، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فمات والعياذ بالله وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لو كان من الأقارب. ولهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف خطيبا في قومه وعمم وخصص، ناداهم قبيلة قبيلة، ناداهم واحدا واحدا: يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. انظر في حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي من لقي الله سبحانه وتعالى موحدا مخلصا بعيدا عن الشرك. أما من جاء متخذا للأنداد تحت أي مسمى وتحت أي مبرر فلا يطمع في مغفرة الله، ولا تنفع شفاعة الشافعين حتى ولو كان من كان. المسألة مفصولة ومنتهية. من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لكل نبي دعوة، وإني اختبأت، جعل لكل نبي شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها، وخذ موضع الشاهد، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ كلمتين: إن شاء الله، هذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من لا يشرك به شيئا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شرطان لا بد منهما. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. جمع بين الأمرين هنا عليه الصلاة والسلام، قال وإنها نائلة إن شاء الله، أي الأمر بإذنه، من لا يشرك بالله شيئا. فالمشرك لا يطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن تعجب أيها المسلم، فإن غاية العجب أن يتوصل إلى نيل الشفاعة بما يحرم به المرء من الشفاعة، هذا أعجب ما يكون، أن يتوصل بعض الناس لنيل الشفاعة بما يكون سببا للحرمان من الشفاعة. مثال: أرأيتم لو أن شخصا توجه لمقبور أو لضريح أو لكائن من كان، وقرب له القرابين وقدم له النذور وقال أرجوك كن لي شفيعا عند الله، هذه الفعال التي تمارس أهي بها تنال الشفاعة أم أنها سبب للحرمان منها؟ متى كان الشرك وسيلة لنيل الشفاعة؟ متى كان اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى وسيلة لنيل رضاه؟ ولهذا قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم من دون الله شأنهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولا يملكون لمن دعاهم أو سألهم شيئا، المالك لذلك كله هو الله، وهم في أنفسهم متنافسون في القرب من الله، فكيف تجعلونهم وسائط بينكم وبين الله؟ ولهذا قد يمارس بعض الناس أمورا تبعده عن نيل الشفاعة بعدا تاما، وهو يظن أنه ينال بذلك ماذا؟ الشفاعة. من يقول مخاطبا الأولياء أو الأنبياء أو نحو ذلك، يسألهم، يطلب منهم، يتوسل إليهم، يرجوهم، يعرض عليهم حاجاته، يقول قائلهم للنبي ما لي من ألوذ به سواك، مثل هذا الكلام يبعد الإنسان غاية البعد عن نيل الشفاعة ويحرم منها. لماذا؟ لأنه جعل الشركاء. إذا كان الإنسان يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيما هو دون ذلك، فكيف بأمر الشرك والعياذ بالله واتخاذ الأنداد؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر الغلول وعظم أمره، والغلول أخذ المال بالباطل بغير الحق، أكل أموال الناس بالباطل، ذكر الغلول وعظم أمره، ثم قام في الناس خطيبا وهو الناصح الأمين والمعلم المشفق صلوات الله وسلامه عليه، قام في الناس خطيبا وقال لا يأتين أحدكم، والحديث في صحيح البخاري، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته بعير له ثغاء، له رغاء، بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ قوله لا أملك لك شيئا، واقرأ الآية التي مرت أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا، ما أحد يملك شيء، الملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا. أيضا مثلها تماما قبل قليل، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي القرآن قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله. حرص على هداية عمه فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، وقال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ليس عليك هداهم، الأمر كله لله جل وعلا. فيقول لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أيضا انتبه لقوله ماذا؟ قد أبلغتك، لأن بلغ، أدى الأمانة، نصح الأمة، أقام المعذرة، أبان السبيل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيها أموال وحقوق للناس ومظالم، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، أي ذهب وفضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. نصح، بين، أوضح صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولهذا الأمر كله لله جل وعلا. ولهذا ينبغي يا إخوانا أن نقرأ آية الكرسي مرات متدبرين. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا قرأناها وعقلناها لا يمكن أن نسأل غير الله، ولا يمكن أن نلتجئ إلى مقبورين، ولا يمكن أن نعتمد على أموات، ولا يمكن أن نعتمد لا على أولياء ولا على صالحين ولا على غيرهم. لا نعتمد إلا على من؟ على ربنا جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مفهوم الآية أنك إذا سألت تسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله، وإذا ذبحت تذبح لله، وإذا ركعت وسجدت تركع وتسجد لله، وإذا نذرت تنذر لله، وكل عبادة تقوم بها وكل طاعة تتقرب بها لا تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالأمر كله له، والأمر كله بيده، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا مفر إلا إليه، ففروا إلى الله. فالمفزع والملجأ والمعتمد والتوكل كله على الله سبحانه وتعالى، لا إلى أحد سواه. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، اسمع تذلله لله، يقول في دعائه، والحديث في صحيح البخاري بل في الصحيحين، يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت. وكان أكثر دعاء كما تقول أم سلمة، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثم تجد بعض الناس يطلب الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلتجئ في طلب السلامة من الضلال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وأيضا حاجاته الدنيوية. يعني بعض الزوار يأتي ومعه مكاتيب من بعض الناس يعرضون حاجات لهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قرأت مرة أحدهم كتب يقول يا رسول الله، أنا بحاجة إلى زوجة صالحة، وبحاجة إلى فلة جميلة، وبحاجة إلى أشياء يريدها، وأنا ساكن في البلد الفلاني في الشارع الفلاني في المكان الفلاني، أرجوك لا تخيبني يا رسول الله، لا تردني يا رسول الله، أنا عنواني في المكان الفلاني في البلد الفلاني وهذه الطلبات، ولا تردني خائبا. هل هذا فهم آية الكرسي؟ آية الكرسي وحدها هل فهمها؟ والله ما فهمها. لو فهمها لفهم التوحيد، ولا فهم العقيدة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. وأمثال هؤلاء كثر يمارسون مثل هذه الأعمال لأن ما فهم التوحيد، يقرأ ولا يفهم ولا يتدبر كلام الله. لو كان يعقل له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كان وهو في بلده مد يديه لرب العالمين القائل سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو المطلوب، أن تستجيب لله وتؤمن به وتلتجئ إليه وحده دون سواه سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح يقول سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم جنبنا الشرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الجملتين يا الله اجعل رسولك محمد يشفع لي أو شفيعا لي، والجملة الثانية يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة؟ الجملة الأولى صحيحة والثانية باطلة. الأولى صحيحة لأنك تسأل من؟ والله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألت فاسأل الله. فقولك يا الله أو اللهم أو يا رب اجعل رسولك شفيعا لي يوم القيامة، هذه جملة صحيحة لا شيء فيها. اجعله شفيعا، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم، هذه كلها جملة صحيحة وطيبة. لكن إذا توجهت بالخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأولياء أو الملائكة، مثلا يقول قال: يا ملائكة الله اشفعوا لي يوم القيامة، أو يا أنبياء الله اشفعوا لي، أو يا أولياء الله اشفعوا لي، أو نحو ذلك، هذا طلب من الله أو من غير الله. هل هذا يستقيم مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله؟ أبدا والله. فإذا الجملة الأولى صحيحة، وهي سؤال والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والجملة الثانية جملة باطلة. يقول هذا الأخ: قرأت في إحدى الصحف في بلادنا خبر عن سرقة 2 مليون من صندوق النذور الموضوع لقبر شخص معظم عندهم في البلد، والنذور تأتيه والقرابين تأتيه في موسم معين في السنة، يجتمعون من أنحاء الأماكن في تلك البلد وينذرون النذور ويقربون القرابين لصاحب ذلك القبر. فيقول: سرق من صندوق النذور 2 مليون ريال، 2 مليون ريال، ولم يستطع يقول صاحب القبر أن يمنع السرقة، لم يستطع صاحب القبر أن يمنع السرقة. هذا مثال يعني ينبغي أن يستفيد به من ابتلوا بهذا الضلال، مثل ما ذكرت لكم بالأمس أن منطقة فيها شعرة معظمة عند أهل تلك المنطقة ويقصدونها من كل مكان، وسرقت الشعرة وهم يقصدون من كل مكان، يطلبون منها ويستنجدون بها ويعرضون عليها. المرأة التي ما تحمل تطلب من الشجرة من الشعرة أن تحمل، والرجل المريض يطلب من الشعرة الشفاء، ثم الشعرة التي هم يطلبون منها سرقت وما دفعت عن نفسها. أم اتخذوا من دون الله شركاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فيتخذون وسائط وهم لا يملكون، لو اعتدي عليه هو نفسه ما يملك أن يدفع، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه القصص هي حقيقة رسائل للناس حتى يتعظوا ويعتبروا. العاقل في مثل هذا الموقف يقول: إذا كان لم يمنع من سرقة هذا المال الكبير فكونه لا يستطيع في شيء يتعلق بي أنا من باب أولى، لم يستطع منع شيء عن نفسه فمن باب أولى ألا يمنع شيئا عن غيره. فمثل هذه الشواهد كان المفترض أن يستفيد منها. لكن أعمى البصيرة يقول في مثل هذا المقام: ما دام سرقت نذهب ونضع بدالها، ما دام سرقت نذهب ونضع بديل لها. هذا أعمى البصيرة والعياذ بالله. يقول السائل: لماذا كان الختم في آية سبأ بالعلي الكبير في غاية المناسبة، وكذلك العلي العظيم في آية الكرسي؟ آية سبأ مرت معنا بالأمس وهي في إبطال الشرك، قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آية سبأ كما عرفنا هي في سياق إبطال الشرك وتقرير التوحيد، وختم السياق بقوله وهو العلي الكبير، وهذا فيه دلالة على أن العلي الكبير الذي له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والعظيم في قدره في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه. ومثله في آية الكرسي في ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، وهذا لنا حديث عنه إن شاء الله عند الوصول إلى هذا البرهان والكلام على دلالة أسماء الله الحسنى على وجوب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هنا يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وهل غير الله يخلق؟ وهل غير الله يخلق؟ أيضا أضيف إلى سؤال السائل أن أحد جهلة المعاصرين في شريط الله يعني متداول عند أتباعه، يقول في الشريط أن الولي، يقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى، يقول إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى وعنده القدرة على ذلك، والدليل قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول الله أثبت خالقين معه، فالولي عنده استطاعة. ولكن يقول أنه لا يفعل ذلك الولي حتى لا تختلط الأنساب بهذا السبب، وإلا هو عنده القدرة على أن يخلق. وهذا الشرك الذي يقول هذا الرجل لم يصل إليه كفار قريش، كفار قريش لم يصلوا إلى هذا الشرك، بل الشرك الذي هم فيه لم يصلوا فيه إلى هذا الموصل، وهو الشرك في الربوبية. هم إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من يملك الموت الحياة إلى آخره، يقولون الله، ما يجعلون معه شريكا، لكنهم عبدوا معه غيره. أما القول بأن فيه خالق مع الله أو أحد يخلق مع الله وشريك لله في الخلق، فهذا شرك لم يصل إليه كفار قريش، وهو ناشئ من والعياذ بالله سوء فهمه لكلام الله جل وعلا. لو كلف نفسه قليلا وقرأ كتب التفسير لأئمة السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم في ماذا قالوا في معنى الآية لما تفوه بهذا الكلام. فتبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخالقين هنا المقدرين، والعرب تقول خلقت الأديم وقدرته، الأديم الجلد، عندما يأتي بقطعة من الجلد ويقصها على شكل قربة قبل أن يخيطها، أو مثلا يقصها على شكل مزودة، يقول خلقت الأديم. إيش معنى خلقتها؟ أي قدرتها. ولهذا أيضا يقول لأنت تخلق ما تقول، فيعني تقدر ما تقول، الشيء الذي تقوله تقدره. فالخلق من معاني في اللغة التقدير. فهنا فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. ولهذا قد يقدر بعض الناس صورة على هيئة صنم، على هيئة ذباب، على هيئة إنسان، لكن هل هو خالق؟ يعني الآن لو أن إنسانا قدر ذبابا وجعله مرسوما على هيئة الذباب، مثل الآن اللعب الباطلة التي تنتشر على هيئة حشرات أو على هيئة، هل يعتبر من صنعها خالقا لها من دون الله، أو أنه في مخلوقات الله قدرها بهذه الصفة؟ ولهذا قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فضلا أن يخلق جنينا في رحم الأم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب ما يستطيع أن يخلق من دون الله أيا كان، حتى الولي داخل قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، يدخل الولي ولا لا؟ من دون الله أيا كان لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمعوا كلهم على خلق ذباب ما يستطيعون. فكيف يقول هذا الجاهل الجهل المطبق والعياذ بالله أن الولي يستطيع أن يخلق، ويستدل استدلالا أعوج بتحريف كلام الله عز وجل وصرفه عن مدلوله، فيقع في هوة ما وقع فيها أهل الشرك من كفار قريش. يقول هل التطير والتشاؤم يعتبر من الشرك؟ وإذا كان يعتبر من الشرك فأي شرك هو؟ إن يقول عليه الصلاة والسلام إن التمائم إن الرقى والتمائم والطيرة شرك، جاء عنها عليه الصلاة والسلام التنصيص على عد الطيرة من الشرك، والطيرة هي التشاؤم بالطيور وحركاتها وسكناتها وأشكالها وألوانها، فالطيرة نوع من أنواع الشرك. وإذا كان عن اعتقاد فيها أنها تجلب له نفعا أو تدفع له ضرا أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. يقول: هل جهة القبلة في المسجد الحرام أمام باب الكعبة من سن الصفوف الدائرية أثناء الصلاة؟ الكعبة قبلة للمسلمين من كل الجهات، ليس من جهة الباب، فالكعبة هي القبلة من كل جهاتها، وليس باب الكعبة هو القبلة، وإنما القبلة الكعبة. يقول: هل يمكن طواف الوداع في العمرة قبل صلاة الفجر؟ طواف الوداع في العمرة يستحب عند السفر، إذا كان السفر في وقت الفجر تودع استحبابا وليس وجوبا، وإذا كان في الظهر تودع في صلاة الظهر، وهكذا. فوقت طواف الوداع هو وقت السفر. يقول: ما عندي مرض في رأسي وأريد أن أستعمل ماء زمزم، وذلك لقوله: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فما رأيكم في هذا؟ لا بأس، يعني ماء زمزم فيه شفاء، فلك أن تشربه للشفاء من هذا المرض، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتلح عليه وتسأله أن يجعل فيه الشفاء. يقول: هل ورد عن الصالحين قراءة آية الكرسي في المسجد 331 مرة؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح، وليس على مثل هذا العمل دليل، وتخصيص أعداد معينة بدون دليل شرعي هذا تشريع، ولا أعلم دليلا أن آية الكرسي تقرأ بهذا العدد في المساجد. يقول: قمت بالعمرة ومنزلي بالقاهرة وأرغب في عمل عمرة ثانية، ما رأيكم؟ إذا اتجهت الآن من المدينة إلى مكة معتمرا فهذا شيء طيب، وعليك أن تحرم من الميقات، لا بأس أن تنشئ الآن عمرة ثانية وتكون من ميقات أهل المدينة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.